لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس النحو، وما زلنا مع الدروس النحوية. إعراب الفعل المعتل الآخر بعد أن انتهينا من إعراب المثنى وجمع المذكر السالم في المرة الماضية، وقلنا بأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وقلنا بأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر أيضا بالياء، وقلنا جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وقلنا بأن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فاليوم بدأ يعرب من إعراب الفعل المعتل الآخر. طبعا نحن اتفقنا أن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، الفعل الذي يعرب فعل واحد فقط وهو الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التأكيد المخففة والمثقلة، تمام؟ فهو يعرب. الآن فعل إعراب الفعل المعتل، يعني معتل به علة، العلة دي مرض، العلة دي مرض بتقعدك عن أشياء كثيرة جدا. إنسان مريض ممكن يصلي هو جالس، ليه؟ عنده علة، عنده عنده مرض، معلول، مريض. فالفعل المعتل الآخر هو ما كان فيه حرف من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة، واي، حروف العلة ثلاثة، واي، الواو والألف والياء. فأي فعل مضارع انتهى بحرف من حروف العلة يسمى معلول. وإذا كان آخر المضارع ألفا أو واوا أو ياء سمي معتل الآخر. وهذا المعتل الآخر، تمام، اللي هو نهاية ألف وواو وياء، مثل يسعى، معتل الآخر بإيه؟ بالألف، يسعى معتل الآخر بإيه؟ بالألف. أرجو، معتل الآخر بإيه؟ بالواو. نجري، معتل الآخر بإيه؟ بالياء. ها، انظر مثالا للفعل المضارع معتل الآخر مجزوما، تمام. ففي حالة المعتل الآخر، في حالة الجزم، إيه بنعمل؟ احنا قلنا الفعل المضارع كيف يعرب؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، تمام، يجر بالكسر، يجر بالكسر، ايوه، بحروف العلة، يجر الفعل المضارع قلنا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بايه؟ فعل المضارع احنا بنقول فعل المضارع اذا خلى من نور بيعرب، اذا خلى من نور النسوة او نور التوكيد، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بايه؟ ما يجرس بالسكون؟ فعل لا يجرس. آدي نهاية الإجابة من غير تفكر أو تريس أو تدبر. أنتوا قلتوا على طول، اللي قال يجر بالياء، واللي قال يجر بحرف العلة، واللي قال يجر بالسكون. بس محمد عبد الحي بيقول يجر بالسكون، يتريق عليكم يعني، ها، لما لقيكم شطحين، تمام. لكن الفعل المضارع أصلا لا يجر، الفعل لا يجر، الجر ده يكون في الأسماء فقط. أما الفعل المضارع فيجزم. المضارع يجزم بثلاث حاجات: العلامة الأصلية والجزم هي السكون، وهناك علامتان تنوبا عن السكون. العلامة الأولى حذف النون، تحذف النون في الفعل المضارع عند نصبه وعند جزمه، الأفعال الخمسة لنون الأفعال الخمسة، و يجزم بحذف حرف العلة. يعني زي ما اقول يسعى، هقول لم يسعى، ولا اكتب معه ياء الالف سواء بالالف ممدودة او الالف على هيئة الياء. طيب وعوض عنها بفتحة. طيب لم يسعى حسن الا في الخير ولم يدعو الا الى الفضيلة. يدعو يهدى العين واو، لكن هنا سلمة زوم بلم بشيل الواو وحط عنها عوض ايه الضمة. يدعو ولم يقضي وقته لهين، ولم يقضي وقته لهين. يقضي هي اصلا ايه يه قاف ضاد يه صح، لكن لما جت امام حرف الجزم وهو لم اصبحت يقضي مع قاف تحتها كسرة وحذفنا، فبقول ايه لم اداة من ادوات الجزم، يقضي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. تمام، اقول علامة جزم زي ما اقول ايه لم يسعى لم حرف جزم ويسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف حذف حرف العلة، ولم يدعو لم حرف جزم ويدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ها تمام حرف علامة جزم الفعل المضارع مش علامة الجزمة. تمام، علامة جزم الفعل المضارع حذف، لأن علامة الجزم الرباط، لكن ده علامته ايه حذف حرف العلة. حذف حرف العلة عند الحذف نضع فتحة على آخر الفعل بعد حذف حرف العلة إذا كانت إلا محذوف ايه إذا كان مكان محذوف ايه يا شيخ محمود إذا جاء إذا قدام حرف العلة إذا جاء حرف من حروف الجزم على طول يبقى تحذف حرف العلة أوتوماتيك. أداة الجزم إذا جاءت قدام أمام الفعل المضارع أداة الجزم يبقى تحذف حرف العلة أوتوماتيك على طول. أي أداة من أدوات الجزم يعني هناخد في الدروس الماضية القادمة إعراب الفعل المضارع. تمام، فأقول لم، طالما لم والفعل ده حرف من حروف اخر حرف من حروف العله لما اشيل لم يقضي هتكتبها ازاي؟ ايه قضي لا يقضي ياء يسعى اللي هي اخرها الف لينا وتكتب ياء. تمام، يقضي ياء محققه لكن لما اكتب قدامها ياء لا لما احط قدامها لم او لما او اي حرف من حروف الجزم هتبقى ايه يقضي ياء قاف ضاد تحتيها كسره. فإذا كان المحذوف طبعا حروف العلة كان عندنا حرف يا عم صالح آخر كلام واي، يبقى ركز معي الواو والألف والياء. فإذا كان المحذوف ألف عوضنا عنه عن آخر فرع حرف اللي هو قبل الألف فتحة، وإذا كان واو ضمة يدعو حطينا على العين ضمة، وإذا كان ياء حطينا على الحرف الأخير كسرة يقضي يمشي. شوفها من القرآن الكريم أمثلة للفعل المضارع معتل للمجزوم الآخر. حذف الألف نحو قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم أداة من أداة الجزم، ألم ولم ولما أداة الجزم كما سوف نأخذ. ألم هي أصلها إيه أصل ترى ألف لا احنا ما قلناش احنا قلنا حذف الالف نحو قوله الم ترى، حذف الالف نحو قوله الم ترى. ترى هي اصلها تهره الف لينه تكتب ياء، فبنقول الم ترى فجيب ففي القران حطت لك فوق الراء فتحه. حذف الياء من القران قال تعالى ولا تمشي في الارض مرحا، هي اصلها ايه تمشي ها ولا تمشي ها اللام ناهية ولا تمشي ده نهي. تمام، اللام ناهية حرف من حروف الجزم جزم لام ناهية. هناخد احنا ان شاء الله في الدروس المقبلة ركزوا شوية، ما انت محتاج تعرف حروف الجزم حروف النصب هترتاح. تحطها حطيت جزم يقول دي جزم، حطيت أداة نصب يقول دي أداة إيه يبقى الفعل المضارع منصوب. طيب حذف الواو مثل قوله تعالى فليدعو نادية، فين الجزم هنا؟ هنا فليدعو اللام فليدعو مادية هنا حذف حذفنا الواو فين أداة الجزم اللام لام الأمر ها لام الأمر فليدعو مادية فليدعو لام الأمر تمام بما تجزم الأفعال الخمسة حد يقول لي الأفعال الخمسة يقول لي الأفعال الخمسة كده يا شيخ محمود سهلة جدا خمس أفعال قول يا شيخ مجدي مثلا يأكلان تأكلان يأكلون تأكلين تأكلون تأكلون تأكلين هاي خمسة يفعلان اثنين مثنى واثنين جمع تمام وياء المخاطبة للمرأة أي اسم تضربان يضربان تضربان للمؤنث يضربان للمذكر تضربون للمؤنث ليه ها رجال يضربون للرجال تضربون للنساء تضربين يأكلان تأكلان يأكلون تأكلون تأكلي ها وهكذا اسمع هذه اخرها لو انت ملاحظ الف ونون او واو ونون او ياء ياء المخاطبه تمام فلما نجي نجزمها بايه بحذف النون او تجزم بحذف النون هات امثله من القران قال تعالى ان يريد نفرين هي اصلها ايه يريدان إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما وقوله تعالى قال لا تخافا هي أصلها إيه موسى وهارون لا تخافا إني معكم أسمع وراء وقوله تعالى فإن لم هذه لم تجزمه تفعلوا هي أصلها تفعلون ولن تفعلوا الأولى دي مجزومة بحذف النون والثانية منصوبة بحذف النون قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله مجزومة بإن الشرطية تمام وقوله تعالى ولا تخافي تمام ولا تحزني هي أصلا إيه ولا تخافين تأكلين تشربين تخافين تلبسين ولا تخافي ولا تحزني لا النافية يه المفروض نون أيوة ولا تخافينا احنا متكلمش على حروف العلة احنا بتكلم على ايه على الافعال الخمسة الاخرها نون اخرها ايه واو ونون او الف ونون او ياء ونون تمام او ياء ونون اذكر مثال القرآن الكريم يشتمل على حالات اعراب الافعال الخمسة الافعال الخمسة شوف ايه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يحبون هنا إيه أيوة يحبون إيه فعل جمعية رجل مذكر إيه ده فعل يحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون طيب أن يحمدوا هنا إيه فاعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب ايه حذف النون بما لم يفعلوا مجزوم يفعلوا هنا مجزوم بلم وعلامة جزم ايه حذف النون وصلت ايوه يحمدون ويفعلون تمام فهي الافعال الخمسة اخرها الف ونون او واو ونون او ياء ايه ونون اذا كانت مؤنثة مخاطبة مؤنثة خلي بالك يعني ميزة هذا الكتاب انه بيبدأ بمستوى بسيط ده على اربع ايه الكتاب ده على اربع مستويات المستوى الاول بادئ كده معاك بالراحة المستوى الثاني هيدرس نفس الدراسة دي بس ايه هيتوسع شوية المستوى الثالث هيبقى ايه اوسع واسوأ المستوى الرابع ايه اوسع فانت كده هتمر على الحكم اربع مرات في هذا الكتاب وصلت وبالتكرار يعلم الشطار ها تمام. واذا كان اخر المضارع الفا او واوا او ياء سمي ايه معتل الاخر سمي معتل الاخر وجزم بحذف اخره نيابه عن السكون نحو لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي. فهنا لم أداة جزم يخشى هي أصله يخشى أخرها ألف فحذف الألف اللي هنا اللي تكتب ياء وعوض عنها بفتحة فوق الشين فأصبحت لم أداة جزم ويخشى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. طيب ولم يدعو يدعو أخرها هي أصلا واو فحذف الواو وعوض عنه بضمة فوق العين فأصبح لم أداة جزم ويدعو حرف فعل مضارع مجزوم بإيه يا شيخ محمد يدعو ولم يدعو ولم حرف علة حرف جزم ويدعو فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة و يدعو يا رجل ويدعو الواو اللي بعد الالف ده لو حطينا الالف الالف اللي بعد الواو ده مش الف دفعات الجمع لكن هو اخرها واو وليست لا هي لا تكتب بالواو بالالف تكتب بالواو فقط يدعو فش الف اصلا اخرها واو ما فيش اخرها الف نهائي يدعو دي مفرد يفعل هي اخرها الف الاخرها الف اللي هي يد مش اخرها الف اخرها نون يدعوان فاقول ايه لن يدعوا فشلت النون يبقى دي منصوبه بحذف النون اللي اخرها الف اللي هي ايه يدعوان او تدعوان تمام اخرها نون مش الف خد بال حضرتك فلم لما جيت ففعلت النصب قلت لن يدعو هنا مش هقول ما منصوبه بحذف حرف العله لا هقول ولا مجزومه او لم يدعو مش هقول مجزومه بحذف حرف حرف العله انما هقول مجزومه بحذف النون فرق بين يدعوان ويدعو يدعو دي مفرد ما فيهاش الف نهائي وصلت لما بتكتب في القرآن فيها ألف يبقى دي أصلا هي مثنى وليست هي مفرد وقبلها يا أداة نصب يا أداة جزم تاني يدعو أخرها واو مش ألف خلاص طيب أخرها واو ولا يرسم ألف ولا يرسم بيه ولا بتنجان حتى تمام هي لا يرسم يوم ما تلاقي بعدها بعد الواو ألف يبقى دي مثنى وليست هي وليست ايه وليست مفرد طيب هتلاقي على طول مباشرة قبلها يا أداة نصب يا أداة جزم لو كان قدامها أداة جزم يبقى الفعل فعل مضارع مجزوم بحذف النون لو لقيت قدامها أداة نصب هتقول فعل مضارع منصوب بثبوت لا بحذف النون يرفع بس بثبوت النون لكن ينصب ويجزم بحذف النون ينصب ويجزم بحذف النون وصلت تمام هات لي كلمة واحدة مكتوبة يدعو مفرد وراها ألف في أي مكان يعجبك ولم يرمي هي أصلها إيه يرمي أخرها إيه فلما قلت يرمي شلت حذفت الياء وعوضت عنها بيه يا شيخ محمد بكسرة تحت الميم أما النصب فيظهر على الواو والياء ويقدر على الألف فقط هي هي يدعو تدعو ما منصوب فلا تدعو ده منصوب كده مجزوم مجزوم بحذف النون فلا لا لأن هي مجزوم بحذف النون هي اصلها ايه فلا تدعوان وصلت دي جمع وليست مفرد احنا خلاص احنا عرفنا في حاله الجزم بيجزم بايه. طب تعال نشوف الحركات الاخرى. الفتحه والواو بتعمل ايه مع حروف العله؟ ها بتعمل ايه مع حروف العله؟ اذا كان اخر الفعل المضارع الفا نحو يخشى ويسعى ويلقى، تمام؟ يقولك اما النصب فيظهر على الواو والياء فقط ويقدر على ايه؟ على الالف. ها يبقى النصب يقول ايه؟ لن يدعوا، لن ها يرمي، لن ها. اما جينا في الالف بقى مش هقول لن يخشى، مش حتى يعني في السمع يا مش مش مش مش مش مستساغه في السمع، لن يخشيا مش جايه، مش هتيجي معاك في النطق. لذلك الفتحه تقدر على الالف. ها فقول لن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره. لكن لن يدعو، اقول ده لن ذات نصب ويدعو فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة. ها لن يرمي ظاهرة اهي، يرمي فعل مضارع منصوب بايه؟ بالفتحة ايه الظاهرة. وصلت؟ يبقى في حالة النصب الفتحة تظهر على الواو والياء وتقدر على ايه؟ على الف. وفي حالة الرفع تقدر الضمة على الجميع. هو مثلا يخشى الولد، يخشى الطالب ربه، يخشى هنا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضمه المقدره في حاله الضمه. طيب او اقول ايه في حاله الرفع مثلا، او اقول ايه يدعو الطالب ربه، نقول ايه يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره. ها يقضي القاضي بالحق، هنا يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ايه؟ أضمن. يبقى في حالة الجزم انا بنحذف حرف العلة. طب في حالة النصب تظهر الفتحة على ايه؟ على الواو والياء وتقدر على ايه؟ على الالف. طب في حالة الضم الرفع تقدر على الجميع، تقدر الضمة يبقى مرفوع بضمة مقدرة على الجميع. يبقى المعتل الاخر اللي هو اخره واي او الالف الالف والواو والياء، هذا له ثلاث حتى قلنا الفعل المضارع له الرفع والنصب والجزم. في حالة الجزم يحذف حرف العلة إذا كان أداة قدام. طيب في حالة النصب إذا كان قدامه أداة نصب إيه اللي بيحصل؟ تظهر الفتحة على الواو والياء وتقدر على الألف. طيب في حالة الضم تقدر الضم على ايه؟ على الجميع، الفتحة الالف والواو والالف. يقول ان كان اخر الفعل المضارع الفا نحو يخشى ويسعى ويلقى، ده اخره كده ايه؟ اخره ايه شكرا يا مجدي؟ الف او واو او نحو ايه؟ يدعو ويسمو ويلهو، دي اخرها ايه؟ واو. او ياء نحو ايه؟ يرمي ويعصي ويمشي، سمي الفعل معتل الاخر. وجزم الفعل المعتل الآخر وجزم الفعل المعتل الآخر لا يكون بالسكون بل يكون بحذف إيه؟ آخره حرف العلة نيابة عن السكون. فحذف الآخر هو من العلامات الفرعية، حذف حرف العلة ده من إيه؟ العلامات الفرعية. العلامة الأصلية للجزم هو إيه؟ السكون. العلامة الأصلية للجزم هو إيه؟ السكون. طيب من العلامات الفرعية حذف حرف العلة، تمام؟ وهو من العلامات الفرعية نحو لم يخشى ولم يسعى ولم يلقى ولم يدعو ولم يسمو ولم يلهي ولم يرمي ولم يعصي ولم يمشي، تمام؟ أما نصبه ورفعه فبالعلامتين الأصليتين الضم والفتحة، إلا أن الفتحة تقدر على الألف لتعذر تحركهما تحركها وتظهر على الواو والياء، والضمة تقدر على الألف للتعذر وعلى الواو والياء للثقل. يعني يسعى مستحيل تضمها. ضم ليسع كده شو؟ آه ضمها. لا. لا يتعذر. لا يتعذر يعني صعب جدا إنك تحط على الألف ضمة. لكن الياء والنون، الياء والواو، قصد الياء على الألف يصعب، يصعب جدا يتعذر. والياء والواو يبقى ممكن نجيبوها، بس هيبقى فيها شيء من ايه؟ الثقل. زي يخشى، هقول ايه؟ يخشيو، يخشيو فيها شيء من الثقل. ها يدعو، يدعو. ها لكن لذلك هنا ممكن تصل، بس هتبقى ايه؟ ثقيلة حتى في سماعها. اما في حالة الواو ده مستحيل تجيب الضمة فوق الألف. يبقى في حالة الألف نقول ده تقدر الضمة ليه يا شيخ صالح؟ للتعذر. وفي حالة الياء والواو يا شيخ مجدي سقط. إذن خلاصة درس اليوم أن فعل المضارع المعتل الآخر، يعني ايه معتل يا صالح؟ مش لاحقة، لاحقة دي غلط. يبقى هو لو قلت لاحقة بي حرف من حروف العلة، يبقى هي حرف العلة هنا زائد وليس أصلي في الكلمة. لكن التعريف الصحيح ما هو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو الفعل الذي ينتهي آخره بحرف من حروف العلة. طب ايه حروف العلة يا عم مجدي؟ يعني ايه واي؟ الالف والواو والياء. طيب في حالة الجزم الشيخ محمد هندي بنعمل ايه؟ حذف حرف العلة، حذف حرف العلة ايا كان، واو او الف او ياء. طيب في حالة النصب يا اخونا محمود الشلحي، في حالة النصب تظهر الفتحة على الواو والياء، تظهر الفتحة على ايه؟ الواو والياء، تمام؟ وايه؟ وتقدر على الالف. طيب في حالة الضمة يا عم صالح، في حالة الرفع، يعني في حالة الرفع تقدر على الثلاثة، على الالف والياء والواو. في حالة النصب تظهر الفتحة على الياء والواو وتقدر على ايه؟ على الالف للتعذر. في حالة الضم في حالة رفع تقدر على الالف للتعذر، وتقدر على الياء والواو لايش؟ للثقل. يعني هيبقى في شيء من الصعوبة ان يكون هناك ايه؟ ها؟ ظهور على شيء من الثقل، ظهور على الياء والواو. اللهم كلمت عبد ابراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، يا علم علمنا، يا علم علمنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.